بسم الله قاهر الجبال وناصر المستضعفين آه ثم آه آلام من يحمل هم إخواننا في الله آلام من لليتامى والثكالى والحفاة وجراح هل تسمعون ندائي في محنتي وبلائي هل تسمعون أنيني ولوعتي وبكائي ما كنت جرحا جديدا فألف جرح إزائي تضرب طوابير المهاجرين من الشيوخ والنساء والأطفال وتلاحق بالطائرات والرشاشات المدفعية بدون رحمة أو إنسانية وما تبصير آلاف الضحايا هل يوما مقيل أو مبيت أو ما تبصير ملها اليوم مقيل أو مبيت شردتها الحرب في ليل بهيم ملها في زحمة الأحداث قوت ما عاد أمرا غريبا أن تستباح دمائي مآذني إذ تهاوت تغص عند النداء والشيخ يرجف ضعفا أمام باب الشتاء والطهر يهبي بأرضي مذ غير طهر النساء في حرة تتلوى وعفتي وحيائي مرور وتكبر وهمجية روسية تصب العذاب على الشعب الأعزل صبا شيوخ وأطفال أبرياء عجائز ونساء قتلى وجرحى ودماء وأنفس تسفى صباحا ومساء كم من عجوز عاجز لم يرحموه كم من رضيع يتموه إن لم يكونوا مزقوه كم من صغير من بقايا حقدهم قد عوقوه كم مسجد قد هدموه ومصحف قد حرقوه يا مسلمون رأيتم جرحي وجرح إبائي رأيتم القصف يعلو منازل الأبرياء يشب ليلي فيمحو بالنار لون المساء رأيتم الطفل يبكي مشردا في العراء مسائلا أين بيتي ولعبتي وردائي رأيتم ألف ميت مضرجا بالدماء أتراكم مللتم؟ أتراكم مللتم الدماء والأشلاء؟ أتراكم مللتم سماع النحيل؟ إن كنتم تعبتم من السماع فقد تعبوهم من التشريد والضياع وإن تكرر عليكم السماع فقد تكرر عليهم الصراع ما كنت جرحا جديدا فألف جرح إزائي لست الأخيرة لكن أخرى وأخرى وراء كل هذا حتى تكون عبرة لبقية الجمهوريات الروسية التي تفكر مجرد تفكير بالاستقلال أو الحكم بالإسلام إنه الإسلام يا مسلمون أو تظنون أنكم لن تسألوا عن هذه الدماء التي تسيل أو تظنون أنكم لن تسألوا عن أعراض تنتهك وعن طفل صغير يتيم رأيتم ألف ميت مضرجا بالدماء رأيتموني حيارا يا أعين الضعفاء يا ليتكم ما رأيتم إذن لها نبلاء وبين الأحزان والجراح هناك شموخ فالمدارس الإسلامية تتزايد والمساجد تمتلئ والشعوب بدأت تتجه نحو فهم الإسلام والسعي لتطبيقه شموخ الخوف والرعب الشديد المنتشر بين صفوف القوات الروسية شموخ حتى إنهم يتحدثون بينهم بأن هؤلاء المجاهدين الشيشانيين لا يخشون الموت ولا يهابون القذائف والصواريخ والنصر آت بإذن علام الغيوب إن عشت رويت أرضي والنصر ري الظماء سأجعل الروس ذيلا يدين لي بالولاء وإن قتلت فلا نامت أعين الجبناء إخواننا في الدين يا من ارتضيتم الإسلام دين لم ننسكم ولن ننساكم فوالله إن الكثير من أفراد المسلمين قلوبهم معكم، فكم من شاب يتمنى أن لو كان في ساحتكم، وكم من فتاة تتأوه من أجل دمعتكم وإقالة عثرتكم، وكم من عجوز في هجعة الليل تناجي ربها من أجل نصرتكم، وكم من طفل صغير قدم حصالة العمر إجابة لصرختكم. هي كل الروس آلات قتال، هي كل الروس آلات قتال، فلنا في هجعة الليل القنوت. أيها الأحباب في الشيشان صبرا. مؤسسة الطلائع للإنتاج الإعلامي بالرس تقدم: إنها الشيشان شموخ وأحزان، شموخ وأحزان. وعز واقتدر، لا محيد عنه ولا مفر، ذي العرش المجيد والبطش الشديد والأمر العتيد، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أحمده سبحانه، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، العزة والمجد والمنعة لمن أطاعه واتبعه، والذل والصغار والشنار والدمار لمن عصاه وخالف أمره. أما بعد، إخوة الإيمان، كنا سنواصل الحديث عن الجنس والشهوة، ولكن هل يطيب الحديث عن الشهوات وإخوان لنا الآن في داغستان والشيشان تقصفهم الطائرات وترجمهم الراجمات، شيوخ وأطفال أبرياء وعجائز ونساء، قتلى وجرحى ودماء، وأنفس تسفك في الصباح وفي المساء. فيا سبحان الله، شعوب حديثها الجهاد والرشاشات والقتل والتشريد والمجاعات، وأخرى حديثها في الجنس والشهوات والغناء والطرب واللذات. كم بين همة وهمة، وكم بين عزم وعزم، أين صريع الشهوات من صريع الغزوات؟ لا إله إلا الله. أين صاحب الرايات من صاحب المعاكسات؟ الله أكبر. عزم لا يلين وآخر مهين، شتان بين من بيده تمرات ينظر إليها وهو في ساحة المعركة ويقول: لئن بقيت إلى أن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، وبين من يبحث عن الفريسة والخليلة، ومن يعبد القطيفة والخميلة. لقد تعلقنا بالدنيا حتى ظننا أننا لا نموت، وغفلنا أن الكبيرة والصغيرة لا تفوت، وأننا سنقف بين يدي ذي العزة والجبروت. إخوة الإيمان، أتراكم مللتم الحديث عن مصائب المسلمين في كل مكان؟ إن كنتم تعبتم من السماع فقد تعبوهم من التشريد والضياع، وإن تكرر عليكم السماع فقد تكرر عليهم الصراع. شاركوهم، شاركوهم ولو بالأنين، شاركوهم ولو بالهم للمسلمين، شاركوهم ولو بدعوة ترفع لرب العالمين. أو تظنون أنكم لن تسألوا عن هذه الدماء التي تسيل؟ أو تظنون أنكم لن تسألوا عن أعراض تنتهك وعن طفل صغير يتيم؟ كيف وقد استنصروكم في الدين؟ والله تعالى يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لقد أجمع العلماء على أن الأمة تأثم إذا استنجد بهم مسلم أسير، فلم تنهض فئة منها لتحريره واستخلاصه من أسره. وها هو شعب بأكمله يهاجم ويحاصر ويؤسر، فلا يسمح له حتى ولو بالهجرة. يلخص الرئيس الشيشاني المأساة بكلمات فيقول: عدوان الروسي يهدف إلى إبادة شعب بأكمله، إنهم يقتلون النساء والأطفال والشيوخ الذين يحاولون مغادرة ميدان الحرب. انتهى كلامه. في كوسوفا كانت الخطة تهجير الشعب لكسب الأرض، أما في الشيشان فأقوى وأقسى. تغلق الحدود، ولأول مرة في الحروب الدولية تضرب طوابير المهاجرين من الشيوخ والنساء والأطفال، وتلاحق بالطائرات والرشاشات المدفعية بدون رحمة أو إنسانية، وتحت مرأى ومسمع المؤسسات الدولية والهيئات الإنسانية والقوانين النظامية، أصبح الشعب الشيشاني محاصرًا بين نيران الروس من أمامهم، والطائرات التي تصب عليه القنابل صبًا من فوقهم، وسحب الدخان الأسود المنبعث من المنشآت النفطية التي تحترق في جوهم، وظروف الشتاء وانقطاع الكهرباء والماء والخبز والغذاء، كل هذا حتى تكون عبرةً لبقية الجمهوريات الروسية التي تفكر مجرد تفكير بالاستقلال أو الحكم بالإسلام. غرور وتكبر وهمجية الروسية تصب العذاب على الشعب الأعزل صبًا، وبكل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، وبمباركة بل ودعم من أمريكا راعية الديمقراطية والسلام ونشر حقوق الإنسان. لقد هزلت حتى بان هزالها. أي والله، لقد أخبرنا القرآن، ولكن من يوقظ النيام؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فآه ثم آه من يحمل هم إخواننا في الله، وآه ثم آه من لليتامى والثكالى والحفاة. لقد استنجد الرئيس الشيشاني بالعالم الإسلامي، ولكن لا مجيب، حتى لم يجد بد من أن يستنجد بباب الفاتيكان وبالعالم النصراني لحماية شعبه من الإبادة الوحشية الروسية. حتى متى هذا السكوت؟ حتى متى الصمت المميت؟ ما ذلك الإعراض والصمم الغريب عن كل آهات الثكالى واليتامى والحيارى والنحيب؟ حتى متى هذا الصدود؟ وإلى متى هذا الركود؟ وإلى متى عنا تشيح وجوهكم يا مسلمون؟ أوليس في الشيشان إخوان لكم يستنصرون يستصرخون؟ فهل بدا شيء جديد؟ أوليس فيكم من رشيد؟ بلى أيها المسلمون، في داغستان والشيشان فينا رشيد، فوالله إن الكثير من أفراد المسلمين قلوبهم معكم، فكم من شاب يتمنى أن لو كان في ساحتكم، وكم من فتاة تتأوه من أجل دمعتكم وإقالة عثرتكم، وكم من عجوز في هجعة الليل تناجي ربها من أجل نصرتكم، وكم من طفل صغير قدم حصالة العمر إجابة لصرختكم. أو ما سمعتم قول تلك المرأة العجوز: يا ليتني كنت معهم؟ أو ما علمتم عن صرخة تلك الفتاة: هل يجب الجهاد على النساء؟ أجيبوني، فوالله لا يردني غير ساحات الوغى. أو ما قرأتم رسالة ذلك الطفل الصغير؟ فقد وصلتني وفيها 240 ريالا، ومما قال: يا شيخ، لقد سمعت الشريط عن أحوال المسلمين، وكنت قد جمعت في حصالتي مالا لأشتري جهاز كمبيوتر، لكني أتبرع به لإخوان المسلمين. أنا ريان، أدرس في الصف الرابع الابتدائي، وأحفظ من القرآن 4 أجزاء. أرجو أن تدعو لي. أخي محمد قد تبرع من حصالته أيضا. انتهت رسالته. أو ما اطلعتم على ما كتبه ذلك الأب القدير؟ فتحت رسالته وإذا هي تحمل مبلغ 7000 ريال، وكتب: كنت أجمعه ريالا ريالا لأشتري غرفة نوم لبنياتي، ولما سمعت حال أخواتي المسلمات وما هن فيه من التشريد، علمت أن أخواتي المسلمات أحق بالمبلغ من بنياتي. أسأل الله أن يكون خالصا لوجهه. إلى آخر رسالته. هذه صور لحال أفراد المسلمين ممن يحمل الهم لإخوة الدين، فلسان حالهم يقول: أبشروا أبشروا يا إخواننا في القوقاز، أموالنا نبذلها رخيصة في سبيل الله من أجلكم، وقلوبنا معكم، ونفوسنا تتفطر لكم، وعيوننا تتقرح لمأساتكم. ها هي الألسن تلهج لكم بالدعوات، وترتفع الأيدي في الظلمات، ويردد القنوت في الصلوات. إن نفوس الكثير من المسلمين تزحر بالآهات والزفرات، وهي ترى الفضائع والأهوال وما يجري لإخوانهم في بلاد القوقاز. عباد الله، عباد الله، هل شاهدتم الطائرات الروسية الحربية وهي تسرح وتمرح في الأجواء الشيشانية وتمشي الهوينا، حتى إذا كانت على بعد أمتار من هدفها ألقت حمولتها بكل وحشية وهمجية؟ بل لقد اصطفت 10 راجمات للصواريخ على مشارف قرية كارماخاي في داغستان، ثم أخذت تستعرض قوتها ثم أخذت تستعرض قوتها بنسف بيوت القرية بيتاً بيتاً على من فيه من أهله، بعد أن ذهبت محاولات الأهالي بالخروج من القرية أدراج الرياح. بل إن من يخرج من بيته هربا فإن القناصة له بالمرصاد، حتى إذا تحولت القرية لأنهار من الدماء تسيل، ولأكوام من الجثث والأشلاء، وجبال من الحجارة والأخشاب، ودخان النيران ينبعث من أرجائها، دخل جنود الروس الجبناء، فإن وجدوا أحياء كانوا مثار السخرية والاستهزاء وتقطيعه إلى أجزاء، وهم يضحكون. بل إنهم يصلبون بعض الجثث على جوانب الدبابات والراجمات، ويسيرون بهم وسط المدن والقرى لإرهاب الناس وتخويفهم. كفر، كفر يريد لأمتي ألا ترى، نوراً وألا يرفع التسبيح كفر وأمتنا يخدر عقلها وهم وفكر ساقط وضريح ناديتها والليل كهف موحش والفجر من عقب الهلال يلوح يا مسلمون وضج في قلب الأسى ولسان أحزان الفؤاد فصيح يا مسلمون وسألتني طفلة من أنت ما هذا الدم المسفوح يا مسلمون ورجع الأقصى الصدى وبكى وأبكى فالجنون قروح أدعو ولكن من سيسمع صرختي منكم وصوتي واهن مبحوح ماذا أقول لكم ووجه سعادتي في ظل صمتكم الرهيب يشيح يا مسلمون وظل يزعجني صدى صوتي ويتعب كفي التلويح ناموا فقد نمنا طويلا مثلما نمتم ويكفيها هنا التلميح سقطت قذيفة على مدرسة للأطفال وأصابت فصل الصف الثاني الابتدائي فحولت الفصل إلى نهر من الدماء فخمس وعشرون طفلا كلهم تمزقت أجسادهم أشلاء لقد صورت كاميرات الفيديو جثث الأطفال فلا تكاد ترى جثة كاملة فهذا قد فقد رجله وهذا ذراعه وآخر انفصل الرأس عن الجسد ورابع لم يبق فيه عضو فقد تطايرت في كل مكان آه لو رأيتم كيف تجمع بقايا اللحم المتناثر في الأكياس كما تجمع بقايا اللحم من ذبائح البهائم وسقطت قذيفة أخرى على حافلة للمدنيين المهاجرين كانت تحاول الهروب من غروزني إلى ناروسكايا فتناثرت الأجساد في المكان فلا تسمع إلا الصراخ والعويل ولا ترى سوى مشاهد الاحتضار والموت فقتلت 20 مدنية ومن بين المصابين رضيع عمره أشهر فقط أصابته شظية في الجهة اليسرى من طرف بطنه لتندلق أمعاؤه وشظية أخرى تبتر قدمه اليسرى يصرخ ويبكي وتنظر في عينيه الرعب والفزع ولو نطق لقال إنا نصيح ولا مجيب إنا نئن ولا طبيب حتى استغاث البعض من كمد بعباد الصليب فأين أين المسلمون أين الذين لربهم يتعبدون أين الذين بدينهم يستمسكون أين الأولى في الله هم يتناصرون ما بالكم لا تسمعون ما بالكم لا تنظرون فأين أين المسلمون بل أين بعض المسلمين بل أين أهل العلم منهم من بقايا الصالحين لذتم بأسوار السكوت لم تمنحوا إخوانكم حتى كليمات القنوت ما بالكم لا تسمعون وتنظرون كم من عجوز عاجز لم يرحموه كم من رضيع يتموه إن لم يكونوا مزقوه كم من صغير من بقايا حقدهم قد عوقوه كم مسجد قد هدموه ومصحف قد حرقوه ولا أظن أحداً سمع بمأساة السوق فلم يتحرك قلبه أو تدمع عينه فقد قصفت الطائرات الروسية سوقاً في وسط العاصمة يعج بالمدنيين أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 300 مدني شيشاني تناثرت أشلاؤهم في كل مكان بالسوق الذي تحول إلى برك من الدماء وعلى الرغم من هول المأساة وفظاعتها فإن أحداً لم يحرك ساكناً إنا نتساءل أين أجهزة الإعلام العالمية التي تدعي الحياد والاستقلالية ولكن لماذا نلوم الغرب ونطالبه بنصرة قضايانا وأجهزة الإعلام العربية منشغلة في نقل وبث الاحتفالات في المهرجانات الغنائية والسينمائية أما قضية شعب تحاصره الطائرات والدبابات والرشاشات من كل جهة لإبادته وقضية أكثر من من 300,000 مهاجر يعيشون الرعب والجوع والقتل والتشريد في ظروف صعبة مع حلول فصل الشتاء وسقوط الأمطار الغزيرة والبارد القارس بلا كساء ولا غطاء ولا غذاء. فهي قضية ليست ذات بال للإعلام، وإن كان فعلى هامش الأخبار. أعلن الرئيس الشيشاني السابق زليم خان وممثل الرئيس الحالي أنه لم يبقى قرية إلا وتم قصفها، وفي كل قصف يقتلون من 20 إلى 40 شيشانية. فمثلا في قرية استنجر عندما قصفوها قطعوا يد وقدم طفل عمره لا يتجاوز 9 شهور فقط، وامرأة أخرى بحثنا عن أشلائها فلم نعثر إلا على بعض منها، وبعد 3 أيام وجدنا الناس بعض القطع من جسمها. والعالم كله ينظر إلى هذه المجازر التي يرتكبها الروس في الشيشان دون تحرك. انتهى كلامه. وكتب شاهد عيان طبيب محتسب: لقد مضى على وصولي إلى الشيشان قرابة شهر، وقد رأيت في هذا الشهر ما لم أره في حياتي، قصص ومشاهدات ووقائع وأحداث. ومما قال: فهيهات أن يهنأ المرء بنوم في الشيشان، فكيف يهنأ وفي كل ليل ونهار تقصف الطائرات أو تنزل الصواريخ على رؤوس الناس. حتى في هذه الدقائق التي أكتب فيها هذه السطور يهتز بجانبي زجاج النوافذ بسبب قصف الطيران الروسي للمدينة في روس مارتان. ثم ذكر زيارته لمستشفى المدينة وما شاهده من أحوال الجرحى والقتلى والمصابين. فهذا أصابته شظية في رقبته فقتل على الفور، وطفل صغير لم يتجاوز 12 من عمره أصيب في رجليه، وطفل آخر في غرفة العمليات المعطلة بسبب انقطاع الكهرباء وقد تخضب وجهه بالدم وهو يعاني من ضيق في التنفس. وصل عدد الجرحى في المستشفى فقط اليوم 18 جريحا، منهم 4 نسوة، وتوفي منهم 2. قال: وفي هذه الأثناء سمعنا صوتا قويا هائلة، فاختبأنا في ملجأ المستشفى وقد استمر القصف قرابة 2 ساعة. كنا نرى وميض الانفجارات من خلال النوافذ لقربها منا. وبعد 1/2 ساعة من القذف وصل الجريح الأول، وكانت فتاة في 15 من عمرها. ويا له من منظر مروع، فقد شج وجهها من نهاية الحاجب الأيسر إلى حنكها، كما جرحت 2 جرحى في رقبتها، وكانت إحدى أصابع يدها كالمقطوعة، وقد استخرجنا من رقبتها شظية بحجم الإصبع. وعندما كنا نخيط جرحها كانت أمها ترتمي عند قدم ابنتها وتقبلهما وتبكي بكاء مرا وتقول كلاما باللغة الشيشانية لا أفهمه، أن المترجم لم يستطع أن يبقى معي في غرفة الإسعاف من هول المنظر. كنت وأنا في الملجأ أتأمل الوجوه الخائفة، خطر في نفسي: كيف نهنأ بنوم ونتنعم في الرخاء ورغد العيش وإخواننا في ذعر من الصواريخ والقنابل والشظايا المتطايرة من كل مكان؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلامه مختصرا. أيها الأحباب في الشيشان صبرا، إن من ينصر حقا يستميت، إن يكن للروس آلات قتال فلنا في هجعة الليل القنوت. وأما واقع المستشفيات هناك فلا طعام ولا دواء بل حتى ولا أطباء. وأما الجرحى فبالإضافة لآلامهم وجراحاتهم فهم يقاسون البرد الشديد وعدم وجود وسائل التدفئة. وأما غرف الإسعاف فحدث ولا حرج عن المآسي المرعبة والمناظر المروعة التي تقشعر منها الأبدان وتتفطر لها القلوب والأجفان. عباد الله، هبوا لنجدة إخوانكم، فحالهم وظروفهم لا يعلم بها إلا الله، خاصة هذه الأيام، فقد بدأ البرد يشتد والثلج يتساقط على الشيشان، مما يزيد من معاناة اللاجئين الذين لا يجدون المأوى الذي يأوون إليه ولا يجدون قيمة الحطب أو الطعام. وهكذا المسلمون في الشيشان وداغستان بين سياط الجوع والحرب والبرد. فهل يتذكر المسلم حال إخوانه وهو يهنأ بالدفء واللحاف والطعام والشراب؟ نسأل الله عز وجل أن يغيثهم من عنده